الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي مرت معنا يعني ننبه على أشياء بسيطة أو خفيفة مما فيها وهي واضحة سهلة بإذن الله وحوله وقوته، منها ما مر في الآية 154 من قوله تعالى ما قتلنا هاهنا. انظروا في المصحف إن كان معكم مصحف تجدون كلمة هاهنا كتبت ها من غير ألف طويلة، كتبت موصولة بكلمة هنا، هما كلمتان ها للتنبيه وهنا اسم إشارة، لكنها كتبت هاء مباشرة، لذلك زاد علماؤنا ألفا صغيرة يسمونها الألف الخنجرية بين الهائين. وهذا هو ما مر معنا في آخر أبيات باب المقطوع والموصول الذي مر معنا في آخر الحلقة الماضية، لما قال إمامنا الجزري رحمه الله ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. فقوله وها أي وها التنبيه التي هي ها ألف، فإذا هذه هي كلمتان ها هنا ها هنا، ولكنهما كتبتا كالكلمة الواحدة، لذلك لا تفصل أبدا ها عن كلمة هنا من حيث الوقف، إن ضاق نفسنا لا نستطيع أن نقف على ها، بل نقف على ها هنا، هما كلمتان كالكلمة الواحدة، فلينتبه إلى ذلك. أيضا مر معنا لو كانوا غزا، غزا لو أردنا أن نقف عليها نقف عليها غزا، مد عوض بمقدار حركتين، نعوض عن تنوين النصب بألف تمد وقفا بمقدار حركتين هكذا، أو كانوا غزا هذا إن وقفنا، أما لو وصلنا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا هكذا نقرأها في الوصل. أيضا في الآية نفسها 156 والله يحيي ويميت، هذه مرت معنا كثيرا وأنبه عليها أنا دائما من كثرة ما يأتي عليها أسئلة. والله يحيي ويميت، يحيي إن نظرتم إليها في المصحف، انظروا من كان منكم معه الآن المصحف، نجد بأن يحيي كتبت بياء واحدة، وزاد علماؤنا ياء صغيرة مردودة إلى الخلف هكذا ليبينوا للقارئ أن نطقها بياءين، الياء الأولى مكسورة والياء الثانية مدية ساكنة هكذا، يحيي ويميت يحيي ويميت، هذا في الوصل. وفي الوقف كذلك نقف والله يحيي بوزن يفعل، نبه على ذلك إمامنا الجزري في كتابه النشر في القراءة العشر في باب الوقف على مرسوم الخط التنبيه الخامس آخر الباب، فلينتبه إلى ذلك. هذه هي الأشياء التي أجدها في هذه الصفحة وتستحق أن نشير إليها من حيث التوضيح. نكتفي بهذا القدر، وبعد أن نشرع في درسنا المنهجي اليوم نفتح باب الاتصالات لمن أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، بارك الله فيكم. إذن نبدأ اليوم بحول الله وقوته في باب ما رسم بالتاء المبسوطة. ما هي التاء المبسوطة وما قصتها؟ أيها الإخوة، إن العرب يلحقون بالأفعال تاء، بالأفعال تاء يسمونها تاء التأنيث، مثل كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، هذه تاء التأنيث تلحق الأفعال للدلالة على أن فاعل الفعل مؤنث. هذه التاء هي تاء رسما ونطقا وصلا ووقفا، نقول كورت وإذا، وإن وقفنا قلنا كورت، فهي على الحالتين تاء من حيث النطق، كذلك هي تاء مبسوطة من حيث الخط. هذه تاء التأنيث إذن تلحق في لغة العرب الأفعال. بقي عندنا الأسماء. الأسماء أيضا العرب يلحقونها هاء تأنيث، يسميها العلماء هاء التأنيث. هذه الهاء في أغلب لهجات العرب تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، في الوصل تاء وفي الوقف هاء. يعني مثلا في الوصل نقول خمسة سادسهم، ستة سابعهم، خمسة لو وقفنا نقول خمسة مثلا، وإن امرأة خافت من بعلها، وإن امرأة تاء تاء، لكن إن وقفنا نقول وإن امرأة، فنقف بالهاء. لذلك يسميها العرب هاء، أو علماء اللغة بالأحرى يسمونها هاء التأنيث، تلحق الأسماء للدلالة على تأنيث هذه الألفاظ، تأنيث الألفاظ، تكون عند أغلب اللهجات العربية وأغلب القبائل في الوصل تاء وفي الوقف هاء، يصلونها تاء ويقفون عليها هاء، هذا عند أغلب القبائل. بعض القبائل كقبيلة طيء وحمير كانوا يصلونها تاء ويقفون عليها تاء، يصلونها تاء ويقفون عليها تاء، فيقولون مثلا كما ورد في حروب الردة، حروب المرتدين، إحدى المعارك كان شعارهم، كل معركة يجعلون لها شعار، فكان إحدى المعارك في حروب المرتدين أيام مسيلمة الكذاب يا أهل سورة البقرة، البقرة هكذا بالتاء المبسوطة يقفون عليها. فالظاهر أن المقاتلين الذين أطلقوا هذا الشعار كان أغلبهم من القبائل التي تجعل هذه التاء تاء وصلا ووقفا. إذن نعود فنقول أغلب القبائل العربية تجعل هاء التأنيث في الوصل تاء وفي الوقف هاء، وعلى لهجتهم كتبت أغلب هاء التأنيث في القرآن العظيم. وبعض العرب منهم طيء، طيء بتشديد الياء وكسرها ثم همزة في آخرها، طيء، قبيلة طيء وقبيلة حمير كانوا يجعلونها تاء وصلا ووقفا. فعلى لهجة هؤلاء العرب كتبت بعض الكلمات، بعض الكلمات وهي قليلة في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة. فحفص رحمه الله كان يتبع رسم المصحف في هذه هاءات التأنيث هذه، فيصلها تاء ويقف عليها تاء، يصلها تاء ويقف عليها تاء، إذن هي تاء في الحالين عندما ترسم بالتاء المبسوطة، كقوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. جاءت رحمة ربك في الزخرف مرتين، رحمة ربك، هذه لو فتحنا المصحف على هذين الموضعين سنجد بأن رحمة كتبت بالتاء المبسوطة على لهجة القبائل التي ذكرتها آنفا. كيف يتعامل حفص رحمه الله؟ كيف روى لنا حفص هذه الكلمات التي كتبت بالتاء المبسوطة؟ رواها لنا تاء وصلا ووقفا. وأذكر دائما لا يوقف عليها اختيارا. لما لا يوقف عليها اختيارا؟ لأن المعنى عندها لا يكمل. يعني لو قلنا أهم يقسمون رحمة، رحمة إيش؟ فالوقف عليها قبيح لأنه أعطى معنى ناقصا. قلنا الوقف القبيح هو الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي يعني إعرابي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو معنى مرفوضا مذموما غير مقبول. فإذا هنا معنى ناقص، أهم يقسمون رحمة. إذا لا يتعمد الوقف على هذه التاءات، وإنما ذكرت من أجل الوقف الاختباري أو الوقف الاضطراري، إما اختبار وإما اضطرار. نقف عليها بالتاء المبسوطة كما رسمت على لهجة تلك القبائل التي ذكرتها منذ قليل. إمامنا الجزري رحمه الله جمع لنا هذه الكلمات في أبيات سأتلوها عليكم بعد قليل، لكنني أنبه على أمر هو مفتاح هذه الأبيات التي سأذكرها، أرجو الانتباه. الكلمات يا إخوتي التي كتبت بالتاء المبسوطة في القرآن العظيم وهي هاء تأنيث، هاء تأنيث يعني عند أغلب العرب هي في الوقف هاء ولكنها كتبت بالتاء المبسوطة، هذه الكلمات نوعان، نوع متفق على قراءته كما ترونه في المصحف بالإفراد، ونوع اختلف فيه القراء الذين رووا لنا القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قرأ هذه الكلمة بالإفراد كقوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، وقرأها بعض القراء آيات للسائلين، كأنه جمالة صفر، كأنه جمالات صفر. إذن قسم قرئ بالإفراد بإجماع، وقسم قرئ أحيانا بالإفراد من قبل بعض القراء وأحيانا بالجمع من قبل بعض القراء. الذين قرأوه بالإفراد هكذا رووه عن رسول الله وهكذا أنزل، والذين قرأوه بالجمع هكذا رووه عن رسول الله وهكذا أنزل. دعكم من هذا القسم الثاني الذي قرأه بعض القراء بالإفراد وبعضهم بالجمع، سنؤخر الحديث عنه إلى آخر هذا الباب كما أخره الإمام الجزري. نبقى في الكلمات التي اتفق القراء على قراءتها بالإفراد. هذه الكلمات التي كتبت بالتاء المبسوطة القاسم المشترك بينها جميعا أنها مضافة إلى اسم ظاهر، مضافة يعني في بعدها مضاف إليه، رحمة ربك، جنة نعيم مثلا، قرة عين، شجرة الزقوم، مضاف ومضاف إليه. هذا القاسم المشترك بينها جميعا أنها مضافة إلى اسم ظاهر. ما معنى إلى اسم ظاهر؟ إلى اسم يعني واضح وليس هاء ضمير، يعني مثلا رحمته ورحمته أو رحمتي وسعت كل شيء، هنا أضيفت رحمة إلى ياء المتكلم رحمتي، إن مثلا رحمته رحمة هذه مضافة إلى الضمير، لكن مثلا رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، رحمة الله هذه مضافة إلى اسم ظاهر. إذن كل التاءات المبسوطة مضافة إلى اسم ظاهر، لكن لا يعني هذا أن كل تاء مضافة هي مبسوطة. يعني لما نسأل نحن عن هاء تأنيث مضافة إلى اسم ظاهر، أو عفوا هاء تأنيث مطلقا، هل هي مربوطة أم مبسوطة؟ ننظر أول شيء، إن كانت غير مضافة مثلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة هذه منونة، وإن امرأة هذه منونة، والمنون لا يجتمع مع الإضافة، لأن الإضافة التنوين علامة، التنوين علامة تنكير والإضافة علامة تعريف، ولا يصح أن تكون الكلمة نكرة ومعرفة في آن واحد. إذن لما نسأل عن كلمة ننظر هل هي منونة يعني نكرة، فإن كانت منونة نكرة على طول مباشرة لا نبحث في الأبيات ولا نتعب أنفسنا نقول إنها مربوطة. أما إن كانت مضافة فنبحث عنها في الأبيات، في بعد منها مضافة إلى اسم ظاهر نبحث عنها في الأبيات، قد نجدها وقد ما نجدها، إن وجدناها فهي بالتاء المبسوطة وإن لم نجدها فهي بالتاء المربوطة. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نتابع شرح هذا الباب، حياكم الله. وبعد الفاصل حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن هاء التأنيث التي تجعلها أغلب العرب هاء في الوصل، عفوا تاء في الوصل وهاء في الوقف، وبعض القبائل العربية تجعلها تاء في الحالين يعني في الوصل والوقف، وبينا بأن الوقف عليها لا يكون إلا اضطرارا أو اختبارا، وقلنا بأن التاءات التي هاء التأنيث التي جاءت في القرآن العظيم مبسوطة كلها مضافة إلى اسم ظاهر، وقلنا ميزان من خلاله نعرف هل هذه الهاء التأنيث مربوطة أم مبسوطة. الميزان يقول إن سئلنا عن هاء تأنيث هل هي بالتاء المربوطة يعني بالهاء أم بالتاء المبسوطة، فننظر هل هي مضافة أم غير مضافة، يعني منونة ولا في بعدها مضاف إليه اسم ظاهر، فإن كانت منونة مباشرة نقول مربوطة ولا نبحث في الأبيات، وإن كانت مضافة إلى اسم ظاهر نبحث في الأبيات، إن وجدناها كانت مبسوطة وإن لم نجدها كانت مربوطة. ما هي الأبيات التي أجمل فيها إمامنا ابن الجزري المواضع التي في القرآن العظيم؟ هي قوله رحمه الله ورحمة الزخرف بالتا زبرها لعراف روم هود كاف البقرها نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. هذه هي الأبيات التي أجمل فيها إمامنا الجزري رحمه الله هاءات التأنيث في القرآن العظيم التي كتبت تاء مبسوطة، وقد أشار إلى هذا الباب في مطلع المنظومة إن كنتم تذكرون لما قال عن أهل التجويد محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني لم تكن تكتب بها بل كانت تكتب بتاء. إذن أشار إلى هذا الباب في مطلع منظومته رحمه الله. الآن ننظر إلى اللوحات التعليمية التي بين أيدينا لهذه الحلقة، ومن خلالها نشرح الأبيات التي ذكرتها وسردتها عليكم آنفا. نرى على اللوحة باب التاءات، باب التاءات، هاء التأنيث هي هاء تلحق آخر الأسماء المؤنثة، وأغلب العرب تجعلها في الوصل تاء وفي الوقف هاء، وفي الوقف هاء ساكنة، وعليه فلا يدخلها الروم ولا الإشمام. هذا الكلام دخول الروم والإشمام وأنه لا يدخل على هاء التأنيث التي ترسم هاء نرجئه إلى الباب الأخير الذي سيأتي معنا في المنظومة إن شاء الله. نحو نعمة يوقف عليها نعمة هكذا، هذا وقد كتبت بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، ذكرت لكم منهم قبيلة طيء وحمير. نحو رحمة ربك، رحمة ربك، هذه يوقف عليها رحمة عند هؤلاء القوم. وروى حفص الوقف عليها أي على ما رسم بالتاء المبسوطة اضطرارا أو اختبارا بالتاء كذلك، اتباعا لرسم المصحف، ويدخلها الروم والإشمام. أيضا هذا البحث موضوع الروم والإشمام لا أستطيع أن أتكلم عليه الآن لأنني لم أشرح الروم والإشمام بعد، سنشرحه بإذن الله وحوله وقوته في آخر المنظومة. نحو كما نرى على اللوحة: رحمة الله يوقف عليها رحمة، رحمة الله يوقف عليها رحمة. ملاحظة مهمة: إذا سئلنا عن هاء تأنيث هل هي مبسوطة أو مربوطة ننظر، فإن كانت غير مضافة أي منونة فهي مربوطة، وإن كانت مضافة إلى اسم ظاهر نبحث عنها في الأبيات، فإن وجدناها كانت مبسوطة وإلا فهي مربوطة. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بمدخل للكلام على الأبيات المذكورة. ننتقل الآن إلى البيت الأول من الباب، وهو البيت 94 في هذه المنظومة. قول إمامنا الجزري رحمه الله: ورحمة الزخرف بت زبره لعراف روم هود كاف البقرة. ورحمة الزخرف بت زبره لعراف روم هود كاف البقرة. نرى على اللوحة أن في سورة الزخرف قوله تعالى في الآية 32: أهم يقسمون رحمة ربك، ثم في آخر الآية: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فجاءت كلمة رحمة في هذه الآية جاءت مرتين، المرة الأولى قوله رحمة ربك، والثانية ورحمة ربك. لاحظوا بأن كلا الموضعين قد رسم بالتاء المبسوطة. فلو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف نقول: أهم يقسمون رحمة، وعلى الثانية نقول ورحمة، هكذا نقف اضطرارا أو اختبارا بالتاء المبسوطة. ونرى على اللوحة زبره يعني كتبه، يعني زبر يزبر كتب يكتب، ومنه الزبور. الله عز وجل أنزل كتابا اسمه الزبور على سيدنا داود، قال تعالى: وآتينا داود زبورا. إذن ومنه الزبور يعني الكتاب، معنى الزبور يعني الكتاب، أي الكتاب. والضمير المستتر في زبر زبره لما قال ورحمة الزخرف بالتاء، بالتاء طبعا أصلها بالتاء، حذفت همزتها من أجل الوزن، بالتاء زبره يعني كتبه، يعود إلى الصحابة رضوان الله عليهم الذين كتبوا الوحي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره وإقراره، وبأمره وإقراره. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالشطرة الأولى من البيت. ننتقل إلى الشطرة الثانية، قوله رحمه الله لعرافي. طبعا لعرافي أيها الإخوة أصلها الأعراف، الأعراف نقلت فتحة الهمزة إلى اللام وأسقطت اللام من اللفظ على عادة بعض القبائل العربية، وهو ما يفعله ورش في قراءته، فيقول الأرض مثلا لعرافي. الآية 56 قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول إن رحمة بالتاء المبسوطة. ثم قال رحمه الله روم، روم الآية 50، وهي قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله. أرأيتم كيف هي مبسوطة، كتبت بالتاء المبسوطة. فلو وقفنا مضطرين أو مختبرين نقول إلى آثار رحمة. كذلك في هود وهي الآية 73 قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله. أرأيتم كيف هي مبسوطة، فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا رحمة. ثم قال رحمه الله كاف، طبعا كاف إشارة إلى مطلع سورة مريم كاف ها يا عين صاد، فقال كاف رحمه الله إشارة إلى سورة مريم، والمقصود من سورة مريم الآية الثانية منها، وهي قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا هكذا: ذكر رحمة، ذكر رحمة بالتاء المبسوطة. ثم قال رحمه الله البقرة. البقرة المقصود بها الآية 18 بعد 200، قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله، أرأيتم كيف أنها مضافة إلى اسم ظاهر وهو لفظ الجلالة، وأنها كتبت بالتاء المبسوطة، فلو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف عليها نقول أولئك يرجون رحمة. إذن صار عندنا الزخرف فيها موضعان، الأعراف، الروم، هود، كاف، البقرة، سبع مواضع، سبع مواضع، موضعان في الزخرف وموضع في كل من الأعراف والروم وهود ومريم والبقرة، سبع مواضع كتبت رحمة بالتاء المبسوطة. ثم بعد هذا البيت 94 قال إمامنا الجزري في البيت 95 قال نعمتها أرجو أن تنتبهوا إلى هذا البيت. البيت 95 الذي سأشرحه الآن هو أكثر بيت تعقيدا في المنظومة الجزرية كلها. قال رحمه الله نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا، ثم قال أخيرات عقود الثاني هم. أعيد البيت، نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا، ثم قال أخيرات عقود الثاني هم. لاحظوا أيها الإخوة، سأشرح هذا البيت فركزوا معي قليلا. نعمتها، هناك ضمير في موصول بنعمة وهو قوله ها، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أقرب مذكور، كما هي عادة العرب في لغتهم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذن ما هو أقرب مذكور؟ قوله البقرة. إذن هود كاف البقرة نعمتها، يعني نعمة البقرة، وكأنه قال نعمة التي وردت في سورة البقرة. إذن استخدم كلمة البقرة مرتين، مرة بالاسم الصريح مع كلمة رحمة، ومرة بالضمير مع كلمة نعمة. وقال ثلاث نحل، أي المواضع الثلاث النحل، ثم قال إبراهام معا. إبراهام إشارة إلى سورة إبراهيم. من اللهجات العربية في كلمة إبراهيم يقول بعض العرب إبراهيم، وبعض العرب يقول إبراهام، وبعض العرب يقول إبراهام. إبراهام، فإذا إبراهام معا، ما معنى معا؟ يعني الموضعان في سورة إبراهيم. ثم قال أخيرات، هنا مربط الفرس كما يقولون، هنا مربط الفرس كما يقولون، أخيرات. تأملوا هذه الكلمة، تجدون أن أخيرات جمع أخيرة، أخيرة وأخيرة وأخيرة، ماذا تشكل؟ أخيرات. إذن أخيرات جمع أخيرة، وكأنه قال الآن سأشرح انتبهوا، نعمة البقرة الأخيرة، ثلاث النحل الأخيرة، موضعي إبراهيم الأخيران. إذن أخيرة وأخيرة وأخيرة جمعها بقوله أخيرات. هل انتبهنا؟ إذن في البقرة أكثر من نعمة، لاحظوا الشرح، جاءت نعمة في سورة البقرة مرتين، انظروا إلى اللوحة السطر الثالث، جاءت نعمة في سورة البقرة مرتين في الآية 211 ومن يبدل نعمة الله، لاحظوا أنها مربوطة، وفي الآية 231 واذكروا نعمة الله عليكم، لاحظوا بأنها مبسوطة. نرى على السطر الأخير والمبسوط منهما هو الموضع الأخير. إذن هذه أخيرة من الأخيرات الثلاث التي ذكرها الجزري بقوله أخيرات. إذن نعمة في البقرة، من منهما مربوطة؟ الموضع الأول، عفوا مبسوطة، الموضع الأول ولا الثاني؟ الموضع الثاني. من أين أخذنا هذا؟ من قول الجزري أخيرات. ننتقل إلى ثلاث النحل، نعمتها قلنا يعني نعمة البقرة، ثم قال ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات، هذه هي الثلاث الأخيرة من النحل. أيضا انظروا ماذا كتب في اللوحة، جاءت نعمة في سورة النحل مضافة خمس مرات، في الآية 18 71 72 83 114. لاحظوا بأن الموضع الأول مربوط، الموضع الثاني مربوط، الثالث والرابع والخامس مبسوطة، وهي قوله ثلاث نحل. إذن خذوا كلمة ثلاث نحل مع كلمة أخيرات، إذن المواضع الثلاثة الأخيرة من النحل مبسوطة، أما الموضعان الأولان فمربوطين. كذلك ننتقل إلى قوله إبراهام معا. إبراهام معا، جاءت كلمة نعمة في سورة إبراهيم ثلاث مرات، في الآية 26 و34. المبسوط هو الموضعان، هما الموضعان الأخيران، أما الموضع الأول اذكروا نعمة الله فهو مربوط، فإن وقفنا على الأول نقول اذكروا نعمة بالهاء، بينما الموضع الثاني ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة، فلو وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقول نعمة، والموضع الثالث وإن تعدوا نعمة نقف عليها بالتاء المبسوطة. إذن نرى في السطر الأخير من اللوحة والمبسوط منها، أي من هذه المواضع الثلاث، هما الموضعان الأخيران. أرأيتم أيها الإخوة كيف استعمل إمامنا الجزري كلمة أخيرات وردها إلى البقرة، إلى نعمة البقرة، وإلى ثلاث النحل، وإلى موضعي إبراهيم. انتبهوا إلى هذا، فإنه من المواضع التي تحتاج إلى تأمل في المنظومة الجزرية. ثم انتقل إمامنا الجزري إلى في آخر البيت إلى قوله عقود الثاني. عقود الثاني إشارة، كلمة عقود إشارة إلى سورة المائدة، لقوله تعالى في مطلع السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقوله عقود الثاني إشارة إلى الموضع الثاني من سورة المائدة الذي فيه كلمة هم، إذن هو قيدها بالموضع الثاني ثم زادها إيضاحا وشرحا بقوله هم، يعني التي فيها قوله تعالى إذ هم قوم. انظروا ماذا كتب في اللوحة، جاءت كلمة نعمة في سورة المائدة ثلاث مرات، في الآية 27 و28. من المربوط؟ المربوط هو الموضع الثاني فقط، وهو في الآية 11 قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. إذن قيدها بتقييد إضافي بقوله عقود الثاني هم، والمبسوط منها هو الموضع الثاني الذي فيه كلمة هم. ثم قال في البيت 96 رحمه الله لقمان، أشار إلى كلمة نعمة التي وردت في سورة لقمان في الآية 31، وهي قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. لاحظوا بأن النعمة مبسوطة فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا بنعمة. ثم قال ثم فاطر، الآية 3 من سورة فاطر، قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله لاحظتم بأنها مضافة إلى اسم ظاهر وأنها مبسوطة، فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا اذكروا نعمة. ثم قال رحمه الله كالطور، أي ككلمة نعمة التي وردت في سورة الطور، وهي في الآية 29 من قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بنعمة ربك نقف عليها اضطرارا أو اختبارا بنعمة. ثم قال رحمه الله عمران، وهو الموضع الأخير من مواضع كلمة نعمة، قوله تعالى في الآية 103 من سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله كتبت مبسوطة فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا واذكروا نعمة. ثم بعد ذلك انتقل إمامنا الجزري بعد أن استوعب الكلام على خليك معي في اللوحة يا أخي الكريم، بعد أن استوعب الكلام على كلمة نعمة، بالأول تكلم على رحمة ثم على نعمة، ثم انتقل إلى كلمة ثانية وهي كلمة لعنت، فقال رحمه الله عمران لعنت بها والنور، عمران لعنة بها والنور. عمران لعنة بها والنور. ما معنى عمران لعنة بها والنور؟ قلنا عمران يتتعلق بكلمة نعمة، ثم قال رحمه الله لعنة بها. هنا عمل الجزري كما عمل منذ قليل لما قال هود كاف البقرة نعمتها نعمتها، فاستعمل الضمير. هنا أيضا بعد أن قال عمران قال لعنة بها، أي بسورة آل عمران كلمة لعنت، والموضع الثاني سورة النور. لاحظوا في السطر الثاني من اللوحة جاءت لعنة في آل عمران في موضعين، الآية 61 و87. من المبسوط منهما؟ الموضع الأول، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقوله رحمه الله لعنة بها لا يكفي الحقيقة، كان عليه أن يقيدها بالموضع الأول من آل عمران. لذلك نرى في السطر الأخير من اللوحة والمبسوط منهما هو الموضع الأول، فكان على الناظم تقييده به ليخرج الثاني. هذا كان على الجزري أن يقيده به. إذن بشرح هذا البيت 96 نكتفي بهذا القدر من أبيات باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتا زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور. ثم في الحلقة القادمة بإذن الله نبدأ من قول جزري وامرأة يوسف عمران القصص. وامرأة يوسف عمران القصص. النور نسيت أن أتكلم عن النور. النور الآية 7 قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ونقف عند البيت 97 الذي أوله وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. بهذا نكون قد شرحنا مطلع هذا الباب، باب التاءات. وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، وقد نتعرض لبعض الإيميلات المرسلة منكم، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. بعد هذا الفاصل نبدأ بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، ونبدأ بهذا الاتصال من أختنا أم هاب من تونس. أم هاب من تونس تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ نقرأ. تفضلي. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بارك الله فيك أختي أمها، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة بأحكام التجويد. وأختنا أمها كانت تقرأ برواية قالون عن نافع، لذلك لما وصلت إلى قوله تعالى يهدي من يشاء إلى، سهلت الهمزة الثانية، ويصح أيضا إبدالها ياء مكسورة، يهدي من يشاء، عفوا واو مكسورة، يهدي من يشاء إلى، أو يشاء هيلا، إما أن نأتي بهمزة مسهلة مكسورة هكذا يشاء هيلا، أو واو مكسورة واو صريحة يعني نقولها هكذا يشاء ويلا وي وي واو مكسورة يشاء ويلا صراط، هكذا رواها الإمام نافع رحمه الله تعالى. هذا في حالة الوصل، لكن لو وقفنا على يشاء يشاء فإن بدأنا بما بعدها لابد أن نحقق الهمزة فنقول إلى، إلى بهمزة محققة، لا يكون هذا التغيير من إبدال أو تسهيل إلا في حالة الوصل، فلينتبه لذلك من يقرأ على رواية قالون عن نافع. شكرا أختنا أم مهاب. معنا الأخت فتيحة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله، كافي كافي أختي فتيحة، ما شاء الله تلاوتك التي سمعتها جيدة، وإن كان الاتصال هناك تشويش في الاتصال، لكن الذي سمعته كان جيدا، وخاصة تخليص الحروف، تخليص الحروف يعني تخليص المرقق من المفخم، كقوله تعالى والله، والله بترقيق الواو وتفخيم اللام، الصدور بتفخيم الصاد وترقيق الدال، ولا نقول الصدور، الصدور ولا نفخم الدال حتى تصير شبه ضاد. فتلاوتك جيدة أختي فتيحة، وكانت أختنا فتيحة من الجزائر تقرأ برواية ورش عن نافع رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا. معنا الأخ دلشان من النرويج. الأخت دلشان. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته شيخنا الفاضل. حياكم الله. صحيح الاسم دلشان؟ قلشان. قلشان شكرت شيخ. قلشان تركي؟ قلشان. اسم تركي لا. هذا؟ التركمانية عراقية، تركمانية عدنية. حياكم الله. ما حياكم الله. تفضلي أختي قلشان ما شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون. لا يا أختي، وطائفة قد أهمتهم، قد بين الهمزة. نعم شيخنا فاضل. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. رققي الواو أختي الكريمة. والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله تلاوتك ممتازة يا أختي، الله يسلمك. يا ريتك تعلمي، النرويج بحاجة، المسلمين بحاجة إلى من يعلمهم. إذا طلب منك بعض الجارات أو الصديقات أن تعلميهم تلاوة القرآن فعلميهم، فتلاوتك جيدة وتصلحين لتعليم كتاب الله. علمي ما تعرفين، والذي لا تعرفينه لا تعلميه. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ليس من الضروري أن يكون الإنسان يعني حافظ كل القرآن حتى يعلم. جزاك الله خيرا وشكرا على اتصالك. معنا الأخت أم حمزة من المغرب. نعم يا شيخ، تفضلي يا أختي. حياك، أهلا وسهلا، حياك الله. من أين أبدأ يا شيخ؟ ثم أنزل عليكم، أو إذا تحبي إن الذين تولوا منكم. جيد. نعم، من منتصف الصفحة. إن الذين تولوا منكم. نعم يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك. الله فاعل مرفوع. نعم عفوا شيخ. ليجعل الله فاعل مرفوع. نعم. وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. تمام. والله يحيي ويميت سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. أختي أم حمزة قولي تا تعملون، ليس ت ت نعم. ت لا يصح ت تا نعم. تعملون، والله بما تعملون بصير. تمام هكذا شيخ؟ جيد. ولئن قتلتم نعم كملي. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. بارك الله فيك أختي أم حمزة، جيدة تلاوتك، لكن انتبهي إلى الأمور التي نبهتك عليها. أختنا أم حمزة من المغرب كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، وورش رحمه الله يقرأ متم بكسر الميم، بعض العرب تقول مت وبعض العرب تقول مت، فبضم الميم رواها لنا حفص عن عاصم، وبكسر الميم رواها لنا نافع رحمه الله. خير مما تجمعون، هكذا قرأتها أختنا أم حمزة بتاء الخطاب، تجمعون أنتم، وحفص رواها لنا خير مما يجمعون بياء الغيبة، خير مما يجمعون هم، وكأن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ربه لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون هم، أما خير مما تجمعون فيصير الخطاب مباشرة إلى السامعين، وكل من عند الله عز وجل. معنا اتصال من الأخت آية من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بارك الله فيكم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما شاء الله. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله أختنا الكريمة، تلاوتك ممتازة بكل ما تعني الكلمة، متقنة متقنة متقنة ما شاء الله، وخاصة الهدوء والاتزان، إعطاء الحروف حقها من المخارج والصفات، حسن الوقف وحسن الابتداء، زادك الله توفيقا أختنا الكريمة. معنا أختنا أم إيمان من كردستان العراق، تفضلي أختي أم إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يحييك، تفضلي أختي. أسأل الله لك التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. وإياكم، الله يسلمك، بارك الله فيكم يحفظكم ربي، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. لا تنسي الغنة يا أم إيمان. والنخل ذات الأكمام. تمام. والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك أختي إيمان. كافي كافي ما شاء الله، تلاوتك جيدة ومنضبطة، ويعني ما فقط فاتتك الغنة سهوا، وإلا تلاوتك جيدة. أسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق. نأخذ فاصلا أيها الإخوة، وبعد الفاصل نتابع وتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. ما زلنا نتلقى اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، ونحن ما زلنا في الصفحة 70 من سورة آل عمران. معنا على الخط الأخت أم ياسين من هولندا. تفضلي أختي أم ياسين. السلام عليكم. سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا بغيت نقرأ من سورة غافر. غافر. ممكن. تفضلي. تفضلي. شكرا. عفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. عقاب. فاخمل القاف. عقاب. فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين. أنت تقرأين برواية ورش أم قالون؟ كنت نقرأ ورش، ولكن اليوم من اللي جيت هنا لهولندا بسم القرحف تعلمت بحف. إذا قولي فأخذتهم، لا تقولي فأخذتهم. إذا قلت فأخذتهم هذا ورش. حفص يظهر الذال عند التاء فيقول فأخذتهم. فأخذتهم. أيوة. فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أصحاب النار. الغنة. أصحاب النار. الذين يحملون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كل شيء رحمة. شيء را، لا تنسي الإدغام. كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ولكن بحاجة إلى تقوية أكثر، تابعي وإن شاء الله تعالى تستفيدي. معنا أخونا خالد من الكويت، حياك الله أخي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. الله يسلمك، حياك الله، تفضل حبيبي. الله يحفظك يبارك فيك. وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله حولك يا أخي خالد، ممتازة تلاوتك ممتازة. هل أنت حافظ لكتاب الله عز وجل؟ والله الحمد لله شيخ حافظ عن قريب جدا يعني، لكن الحفظ يعني يحتاج الى يعني تمرين تثبيت الى تثبيت يعني. نعم يعني شيخ جزاك الله خير تنصحنا بس لابد ان تقرا المتبتة. لابد ان تمكن القران وتقرا على احد الاخوه عندكم في الكويت من المتقنين أصحاب الأسانيد المتصلة، يجب هذا الصوت الندي الشجي الذي سمعناه يتلو القرآن الآن أن يكون مزينا بالإجازة المتصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندكم بالكويت ولله الحمد عدد من المشايخ الفضلاء المعتبرين من أهل الكويت ومن الوافدين أيضا، فانتقي من تجد قلبك مرتاحا إليه وإلى علمه واقرأ عليه، ولكن بعد أن تمكن القرآن الكريم. هذا رجاء لي عندك يا أخي خالد، بارك الله فيك. معنا أخونا عبد النور من الجزائر، حياك الله أخي عبد النور. حياك الله شيخ. تفضل أخي عبد النور، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله الله. وجاء لا وقف وقف الموت بالحق. عبد النور وقف، ايش هذا المد؟ المد يا اخي له مقدار منضبط، لا يصح ان تترك نفسك على كيفها. وجاءت كله فقط، لا تزيد على هذا. أعد. وجاءت سكرة الموت بالحق حاضر. ذلك ما كنت منه تحيد. اخفض صوت التلفزيون يا عبد النور. ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس. بين الهمزة بين الهمزة يا أخي. لا لا لا لا لا, لا. يا عبد النور يا حبيبي, تحسين الصوت شيء مطلوب لكن ليس على حساب الأحكام. وجاءت لابد من بيان الهمزة. أعد. نعم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بارك الله فيك. كافي أخي عبد النور, أرجو أن تدرس أحكام التجويد دراسة على أستاذ متقن, وأنت في الجزائر, والجزائر ولله الحمد والمنة بلد العلماء, وفيها من القراء الشيء الكثير, وأهل الجزائر أحباب لنا ومقبلون على كتاب الله عز وجل من شرق الجزائر إلى غربها. فابحث عن أستاذ قريب منك وادرس عليه الأحكام النظرية. أنا أكاد أجزم بأن تجويدك سماعي, يعني أنت تستمع للقراء وللأشرطة وتقلدهم, لأن قراءتك ليست منضبطة بموازين الأداء. فادرس أحكام التجويد نظريا, والله أعطاك صوتا يعني شجيا في تلاوة القرآن, زينه بالتلاوة المنضبطة بأحكام التجويد. شكرا لك أخي عبد النور. معنا أخونا أبو عبد الله من العراق, تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله, تفضل. الشيخ أكمل من البداية. نعم سيدي. عبد البداية وكم الشيخ ثم أعلمنا. ما فهمت عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل أنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا هاهنا. كافي أبو عبد الله, كافي. اتصال فيه تشويش الذي سمعته منك جيد, إلا راء الرجيم شككت فيها. الرجيم كأني سمعتها قريبة من الواو. قل لشوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيد جيد, الاتصال فيه تشويش والذي سمعته منك إن شاء الله أنه جيد, لعلك تتصل مرة أخرى ويكون الاتصال أوضح من هذا. الاتصال الأخير في حلقة اليوم من أخينا أحمد من نيجيريا, تفضل أخي أحمد. أحمد من نيجيريا, أحمد من نيجيريا معانا. فصل. خير إن شاء الله تعالى. بقي معنا شيء قليل من الدقائق. أنبه فيها على ما قرأته أختنا أم ياسين من هولندا، قرأت مطلع سورة غافر، فأني الآية السابعة، تأملوا قوله تعالى أيها الإخوة، يعني ليس من عادتنا أن نتكلم في التفسير، ولكن هذه الآية والله تهز القلوب لبيان قدر المؤمن عند الله عز وجل. لما يقول ربنا الذين يحملون العرش، أمتصورون ما معنى العرش؟ هو أكبر شيء خلقه الله عز وجل. الذين يحملون العرش، كم تتصور عظم خلقة هؤلاء السادة الملائكة؟ ماذا ومن حوله، من حول العرش، ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه ثلاث أعمال، يسبحون بحمد ربهم وهذا شيء طبيعي، ويؤمنون به جل جلاله، ويستغفرون للذين آمنوا. كم المؤمن غالي على الله عز وجل حتى سخر له حملة عرشه يستغفرون له، ونحن لا ندري، نحن غافلون، نذهب ونأتي، وأعظم ملائكة خلقها الله تستغفر لمن؟ ليس لكل الناس، للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم قنا السيئات، اللهم لك الحمد على ما سخرت لنا من هؤلاء الملائكة العظام يستغفرون لنا، فلك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فاغفر لنا إسرافنا في أمرنا وتب علينا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. بهذا ننهي أيها الإخوة الكرام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.